الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن ما شاء الله يقترب منا شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، الله يعيننا على الصيام. والسبت القادم إن شاء الله نصبات، هو مستحب وليس فرض أن يصوم الإنسان، وهي فيها حكمة سبحان الله، واحد يصوم حتى يتعود شوية يجرب. لا يعني 15 شعبان قصدي، هو السنة النصف 15، نهار 15 اللي هو تكون نهار السبت إن شاء الله، يسن أنه يصوم الإنسان ويقوم الليل. ورد في الحديث إذا كانت ليلة نصف من شعبان فصوموا ليلها وقوموا صوموا يومها وقوموا ليلها، ويدعو الله سبحانه وتعالى. ونذكر أنه طبع الدعاء ورد أنه مخ العبادة، مطلوب الإنسان يدعي الله ويظهر التذلل لله تعالى، الله يحب من يتذلل له، ولكن طبع الدعاء هو داخل في القدر، كما أن الرسول سأل الله أن لا يكون بأس بين المسلمين فقال لم يعطنيها، وقال يا محمد قضاء فإنه لا يرد. إذا مطلوب تكرر الدعاء، ولكن تعتقد أنه لا يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى لك. فما معنى حديث، ورد حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، ما معناه؟ معناها القدر معناها الله يحميك من المصائب بالدعاء، الله يحميك من المصائب، ولكن الذي قدر لك لابد سيكون لا يتغير. أما الدعاء سبب، كما أن تأخذ دواء سبب لشفاء، أسباب الدنيا الله جعلها على أسباب وابتغوا إليه الوسيلة، لكن هو خالق الأسباب والمسببات. فالدعاء سبب، تدعي الله سبب، ولكن الدعاء داخل في القدر، كما أن السبب داخل في القدر. الإنسان خذ الدواء هذا وشفية، معناه مقدر أن يأخذ هذا الدواء ويشفى، والله وهذا مكتوب حتى في اللوح المحفوظ. لكن تلقى أحيانا يعني يرد أن الملائكة تكتب على وجه التعليق، إذا أنت دعوت لا تعيش إلى كذا، وإذا يعني صلت رحمك، يعني صلة الرحم قمت بها تعيش إلى كذا، وإذا لم تفعل يكون لك بلاء كذا كذا، هذا الملائكة يكتب على وجه التعليق. لكن ما يكون هذا أم هذا، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، والله يعلم هذا كله سبحانه وتعالى، أنه سيحصل لك كذا وكذا وهو خلق هذا. إذن لأنه المشيئة موافقة لعلم الله، أي ما علم كونه أراد كونه، الجهل مستحيل على الله، يعلم كل شيء أنه سيحصل كذا، وهو الذي أراد وخلق كذا وكذا وكذا، وكل لحظة بخلقه سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. انتبهوا، بعض الناس تلقاهم في التلفاز يتعلموا الفكر المعتزلة، يعني بعض الناس يقرأوا في جامعات الملحدين في جامعات التونسية أو المغربية والجزائرية، تلقى ناس أو غيرها، تلقى ناس تعلموا أفكار فلسفة وصاروا للإلحاد. إنسان هذه عقيدة بحاش، هذه الدنيا وما فيها يعني ما ينقذكش من نار جهنم إن مت على الكفر، فلهذا تشد في العقيدة هذه أنه كل شيء بتقدير الله، تؤمن بالقدر خيره وشره، الله خالق أعمال العباد والله غالب على أمره. يعني ثم واحد معروف مش نذكر اسمه الآن، يعني صار يقول للناس، هذا معروف في التلفاز، كل مرة يجيبوا واحد جديد كيما ممثلين ولا كيما لاعب الكرة، يجيب لك واحد جديد يعطوه باكو معبي فلوس، يولي يقول أشياء هيك، يقول أشياء صحيحة وقصص، بعد يرمي لك السم، كيما يجيب لك ماكلة بنينة يحط لك السم، يقول للناس أنه أشياء ليس من تقدير الله، هذا شرك واضح. يقول ثم حاجة مش من تقدير الله كأنك تقول عنده شريك أقوى منه، والله يقول والله غالب على أمره. في هذا العالم ما يحصل شيء إلا بتقديره، لما يعتقدش هذا ما هو شيء مصلح. كل لحظة بخلق الله، العالم كله تحت تصرف الله، لم يخرج عن قدر الله شيء، مستحيل عقلا هذا، لأنه كان شيء من غير تقدير الله كان مغلوبا، والمغلوب يكون ضعيفا عاجزا لا يكون خارقا، هذا دليل عقلي واضح. والله قال والله غالب على أمره، يعني في ناس ينتبهوا. الرسول قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. هذا شيء معروف في ديننا، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذه سورة نقرأ فيها تقريبا كل يوم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني هو اللي خلق الشر، هو اللي يحميك من الشر. إن قال تعالى إن للتعظيم، لتعظيم الله الواحد الأحد، إن نحن إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذا عقيدتنا، فلابد الإنسان يثبت وينتبه. الدين مش واحد يعرف كأنه يمثل على الناس ويبكي فيهم، هذه تتعلم التمثيل. الدين قال الله قال الرسول، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ربع تاني العقل مسؤول، مهما يكون إنسان إذا خالف العقل مردود. في العقل مستحيل الشريك لله، فالعبد مستحيل يكون شريك لله، لا يخلق شيئا ولا خالق إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله، هذا معناه لا خالق إلا الله. كل شيء بخلقه وتقديره سبحانه وتعالى، والدعاء من القدر الله. إذن كي تدعي، لا ما معنى حديث لا يرد القدر شيء إلا الدعاء، معناها المكتوب عند الملائكة أو اللي قدره الله لبعض الناس الله يحميك منه، أما اللي كتب لك لك أنت بالذات في شيك من غيرك. سبحان اللي غير وما يتغير. قال تعالى في سورة قاف: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.